بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: البدل. والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ستة: بدل كل نحو مفازا حدائق، وبعض نحو من استطاع. نعم. واشتمال، نعم، واشتمال نحو قتال فيه، قتال فيه، وإضراب، قتال فيه، وإضراب وغلط ونسيان، نحو تصدقت بدرهم دينار، بحسب قول الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. دقيقة، بارك الله فيكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. التابع الخامس: البدل. عرف المؤلف البدل بتعريف اصطلاحي، وإلا والبدل في اللغة العوض، كما جاء في الآية المباركة: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن يبدلنا، أن يعوضنا خيرا منها. وفي اصطلاح النحويين ما عرفه المصنف، وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. تابع جميع التوابع الخمسة، يعني تابع، فالشامل لجميع التوابع، لكن جميع التوابع ليس مقصودا بالحكم، إلا البدل مقصود بالحكم وحده، بخلاف النعت وعطف البيان والتوكيد، فإن هذه التوابع مكملات للمقصود بالحكم وليست مقصودة. مثلا النعت وعطف البيان والتوكيد، كل هذه التوابع مكملات لمتبوعاتها بالتوضيح، مثلا بالتخصيص، بالتوكيد، هكذا. إلا أن هذه يعني إلا عطف النسق، عطف النسق كذلك قد يكون التابع مقصود كالمتبوع، مثلا جاءني زيد وعمر، زيد وعمر كلاهما مقصودان، وقد يكون كالبدل، مثلا كالبدل إذا كان معطوف ببل مثلا أو بلا، كيف مثل البدل بأن التابع هو المقصود، مثلا جاء زيد بل عمر، العمر هو المقصود بالحكم بالمجيء لا زيد. إذن لما قلنا في تعريف البدل التابع المقصود بالحكم، دخل جميع التوابع في التابع في المقصود بالحكم، خرج التوابع، لكن بقي عطف النسق ببعض الحروف كبل ولا. لما قلنا بلا واسطة فخرج أيضا عطف النسق، مثلا عطف النسق يعني وإن كان مقصودا بالحكم، إذا كان المعطوف ببل، لكن بواسطة حرف العطف، ليس مثل البدل، البدل هو التابع، تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. فإن جاء زيد بل عمرو، عمرو مقصود بحكم المجيء لكن مع حرف بل، بخلاف جاء زيد أخوك، فأخوك هو المقصود بالحكم بغير حرف بعطف. إذن شيخ ثم يقول وهو ستة، أي أن البدل عند الشيخ على ستة أقسام، ولكن والأصل في البدل على أربعة أقسام: بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل المباين. ثم المباين قد يكون إضرابا، قد يكون غلطا، قد يكون بارك الله يعني نسيانا. إذن شيخ يقول وهو ستة باعتبار التقسيم المباين إلى ثلاثة أقسام. أما البدل في نفسه كما ذكرنا على أربعة أقسام: الأول بدل الكل من الكل، أو بدل الشيء من الشيء، كما في قولك جاء زيد أخوك، فأخوك بدل من زيد، وهو المقصود بنسبة المجيء إليه دون لفظ الزيت. ولفظ الزيت إنما ذكر توتية وتمهيدا لذكر الأخ، لأن ذكر المقصود بالنسبة بعد التوتية له يدل على توكيد الحكم وتثبيته وتقريره. نعم، إذن والبدل كذلك، إذن بدل الكل من الكل فيه قاعدة. ما هذه القاعدة؟ أن يكون بدل هو عين المبدل منه، أن يكون البدل عين المبدل منه. فأخوك مثلا في جاءني زيد أخوك بدل من زيد، بدل كل من كل، لأن الأخ لأن أخوك هو عين الزيد، يصدقان على ذات واحدة وإن اختلفا في اللفظ. أو كقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، أول اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم مبدل منه، صراط الذين بدل عن الصراط المستقيم بدل الكل من الكل. فإن الصراط المستقيم هو الصراط الذين أنعمت عليهم، نفس الشيء، يصدقان على شيء واحد، فهذا هو بدل الكل من الكل. أو مثلا في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله، في قراءة الجر لفظ الجلالة، فلفظ الجلالة بدل عن العزيز الحميد، بدل الكل من كل، ولكن هما يعني شيء واحد. الله من أوصافه العزيز الحميد، فيصدقان على ذات واحد، فإذا هذا بدل الكل إلى الكل، إلى صراط العزيز الحميد الله. لفظ الجلالة الله بدل من العزيز، بدل كل من الكل، مثله مجرور يعني في قراءة الجر. إذن بدل الكل من الكل هذا هو قاعدة فيه، أن يكون البدل عين المبدل منه، بدل عين المبدل منه. طيب، وهذا البدل الكل من الكل لما كان عين المبدل منه لا يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبدل منه، لا يحتاج إلى ضمير يربط البدل بالمبدل منه، لأن البدل نفس المبدل منه في المعنى، فلأجل هذا ما يحتاج إلى ضمير الرابط، يعني يربط البدل بالمبدل منه بخلاف السائر البدل. ولكن في هذا البدل شرطه أنه تابع لمتبوعه، أي للمتبوع مبدل منه في 9 أشياء. في 9 أشياء تنبهوا بهذا، مثلا في الرفع والنصب والجر والجزم، لأنها بدل كذلك يعني يجري في الأفعال أيضا، يعني في الرفع نصب جر الجزم، هذه 4. وكذلك في ماذا؟ في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. لا يمكن أن يكون مثلا تقول جاءني زيد أخوك، جاءني زيد أخواك مثلا، أو جاءني الزيداني أخوك، لا يمكن، لا بد من مطابقة البدل مع المبدل منه في ماذا؟ في الإفراد والتثنية والجمع. أيضا جاءني الزيدون مثلا أخوك، هذا لا، أخوكم يعني إخوتكم، هكذا لا بد يكون مطابقا مع المبدل منه في هذه الأمور 9، الإعراب 4: رفع، نصب، جر، جزم، إلا في التعريف والتنكير. قد يكون هذا البدل يعني بدل معرفة من نكرة، أو نكرة من معرفة، هذا ليس الشرط. أما باقي الأمور كالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث، لا بد من مطابقته في للمطبوع في هذا البدل فقط، أي في بدل الكل من الكل. نعم بارك الله. والثاني بارك الله بدل يعني بعض من الكل، بعض من الكل، بدل البعض من الكل. والقاعدة في هذا البدل أن يكون البدل بعضا من المبدل منه، قليلا كان ذلك البعض بالنسبة إلى الباقي، أو مساويا له أو أكثر. مثلا كما في قولك أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. فإذا الآن ثلث أقل من الباقي، وهو ثلثان يعني، والنصف مساوي للنصف الثاني، والثلثان أكثر. لكن ويشترط في هذا البدل ماذا؟ أن يتصل به ضمير يعود إلى المبدل منه ليربط البعض بكله. وهذا الضمير قد يكون مذكورا كما في المثال أكلت الرغيف ثلثه، الآن رغيف مفعول به لأكل، ثلثه بدل عن الرغيف، لكن بدل إيش؟ البعض عن الكل. وفي ثلثه ضمير، ثلثه مضاف إلى هو، إلى ضمير، وهذا الضمير هو الرابط يربط البدل إلى كله، أي إلى الرغيف يعني. أو نصفه، أكلت الرغيف نصفه، نصفه كذلك فيه الضمير. أو ثلثيه إذا كان أكثر. فإذا في هذا البدل لا بد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه، إما مذكور كما في ذكرنا، أو مقدر كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن يعني من اسم موصول في الآية في موضع خفص على أنها بدل من الناس، بدل بعض من الكل، لأن المستطيع هو بعض الناس لا كلهم، والضمير العائد على المبدل منه ليس مذكور في اللفظ بل هو مقدر. كيف يكون التقدير؟ منهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع منهم. فمن الموصولية؟ بدل عن الناس. إذن بارك الله بدل المعرفة من معرفة، بدل البعض كذلك الأول، بدل المعرفة من معرفة يعني. وهذا الضمير الرابط قد يكون مذكور وقد يكون محذوف. طيب، ثم هناك بارك الله بدل الثاني الثالث، بدل الاشتمال. بدل الاشتمال أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط وتعلق لكن بغير الكلية والجزئية أي ليس مثلا بارك الله بدل كلا أو جزءا من المبدل منه بخلاف بدل البعض من الكل هناك لا بد من الكلية والجزئية فالثلث أو النصف أو الثلثي كان جزءا من الرغيف أما في بدل الاشتمال أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط وتعلق لكن بغير الكلية والجزئية سواء اشتمل أول على الثاني أم الثاني على الأول مثلا أعجبني زيد علمه الآن زيد فاعل مرفوع علمه بدل عن زيد بدل الاشتمال فإن الزيد مشتمل على العلم وكذلك لا بد من اتصاله بالضمير مذكور كما في هذا المثال أو مقدر كما في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار النار الآن بارك الله فيكم نار بدل من الأخدود بدل الاشتمال لأن الأخدود مشتمل على النار وليس النار نفس الأخدود ولا بعضا منه ولكن النار متعلقة بالأخدود لوقوعها فيه والضمير العائد على المبدل منه مقدر أي فيه قتل أصحاب الأخدود النار فيه هذا هو مذهب البصريين في هذه الآية إذن بارك الله أو يكون ثاني مشتمل اشتمل أول على الثاني أو الثاني مشتمل على الأول كما في قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب فالكواكب بدل من الزينة بدل الاشتمال لكن كواكب مشتمل على الزينة وليس الزينة مشتمل على الكواكب يعني الثاني بدل مشتمل على المبدل منه هكذا يعني إما يكون اشتمل أول على الثاني أو العكس نعم بارك الله نعم وكذلك فيه الشرط فهمتم والقسم الرابع بدل المباين وهذا البدل على ثلاثة أقسام كما ذكر الشيخ هناك صدقت بدرهم دينار أنا نأتي بالمثال أقرب إلى ذهنكم رأيت زيدا الفرسة لأنك إن أردت أن تقول رأيت الفرسة فغلطت فقلت زيدا فهذا بدل الغلط وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت به تذكرت أنك عندما رأيت فرسا فأبدلت منه فهذا بدل النسيان الغلط يكون باللسان والنسيان يكون بالجنان بالقلب يعني طيب وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم ظهر لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس فهذا هو بدل الإضراب إذن المغاير هذا هو أي ليس كلا ولا جزءا ولا له تعلق بالمبدل منه لكن غلط أن يقصد المتكلم ذكر الثاني فيسبق لسانه إلى ذكر الأول مثلا تصدقت بدرهم دينار هكذا يسبق لسانك إلى الدرهم فغلطت هذا بدل الغلط يعني بدل اللفظ الذي وقع غلطا ليس هو بدله نفسه غلط أي بدل اللفظ الذي وقع غلطا في لسانك لا أن النفس البدل هو الغلط ليس هكذا أو مثلا يقصد المتكلم ذكر الأول ثم يظهر له فساد قصده فيذكر الثانية نعم ثم لو تبين لك فساد قصدك بأن ذكرت الدرهم تقول دينار هذا بدل النسيان أي نسيت في قلبك نسيانا قصدت الذكر الأول مثلا الدرهم ثم ظهر لك فساده فذكرت الثانية فهذا هو بدل النسيان يعني نسقلت باللسان والنسيان بالجنان. طيب، والثالث هو بدل الإضراب مثلا بأن يقصد المتكلم ذكر الأول، والثاني ذكرا صحيحا من غير غلط ولا نسيان، إلا أنه يذكر الأول ثم يعرض عنه ويذكر الثانية، فهذا بدل الإضراب. مثلا تصدقت بدرهم دينار، يعني أعرضت عن الدرهم إلى دينار. يقول الشيخ هناك بحسب قصد الأول والثاني هذا إضراب، لأنك قصدت الأول ثم تركته وقصدت الثانية، أو الثانية قصدت الثانية غلطا، يعني لأنك غلط هذا، لأنك قصدت الثانية وسبق لسانك إلى الأول، وسبق لهذا بدل غلط، أي بدل اللفظ الذي يعني وقع غلطا في لسانك. أو الأول، أي قصدت مثلا الأول وتبين الخطأ، ثم ذهب لك فصل القصد فذكرت الثانية، هذا هو أي بدل إيش؟ بدل النسيان. قصدت الأول وتبين الخطأ لك وذكرت الثانية، فهذا هو بدل النسيان. فإذا هذا هو الفرق بين هذه الثلاثة، بدل الأول بحسب قصد الأول والثاني إضراب، قصد الثاني سبق اللسان غلط، قصد الأول وبيان الخطأ ثم ذكر الثاني هذا نسيان. نأتي في كلام المؤلف، بدل الكل كل من نحوش مفازا حدائقة. الشيخ قال هو بدل يا كل، بل عندي في ذهني هذا بدل الاشتمال، يعني حدائق مشتمل بالمفاز، ليس مفاز نفس الحدائق، حدائق بل هو يمكن يعني مفاز حدائق بعض المفاز، هذا كمان يمكن، كأصله حدائق مشتمل بالفوز، إن للمتقين مفاز حدائق، يعني مفاز حدائق مشتمل بالفوز، هذا بدل الاشتمال هو الأزهر. والشيخ قال بدل الكل من كل. وبعض مثل من استطاع كما في الآية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن يعني من الموصولية بدل من الناس، والناس ليس كل من مستطيع، مستطيع بعضهم، فإذن هذا بدل بعض من الكل، وكما ذكرنا لكم في مثال آخر. أو اشتمال قتال فيه، قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، قتال هو بدل الاشتمال عن الشهر الحرام، لأن الشهر الحرام مشتمل بالقتال، فإذا هذا بدل الاشتمال. أما بدل بمباين إضراب غلط نسان، لقد فهمتم إن شاء الله، يعني هذا عبارة الشيخ هكذا، قسم المباني إلى ثلاث أقسام، وهو ثلاث أقسام على حسب قصد المتكلم، فصار ستة، والأصل في البدل أربعة. إذن بارك الله. أما الشروط أي في البدل كل من الكل، ذكرنا لكم أن يكون موافقا مع مبدل منه في الإعراب بارك الله، وكذلك في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتذكير، بخلاف سائر البدل ليس شرطا في سائر البدل هذه الشروط، فقط الشرط في الإعراب فقط. نعم، مثلا بدل مثلا في الفعل، مثلا اذا مثلا بدل كل من كل في الفعل، في قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب، يضاعف العذاب، فيضاعف بدل يلقاه، بدل الكل من كل، لأن مضاعفة العذاب هي لقي الآثام. أو بدل البعض في الفعل، إن تصلي تسجد لله يرحمك، تسجد بدل من تصلي، بدل البعض من الكل، لأن السجود بعض الصلاة، لأن السجود بعض الصلاة ليس كل الصلاة. وبسبب بدل الاشتمال، من يصل إلينا يستعين بنا يعن، يستعين بدل من إن يصل بدل الاشتمال، لأن وصول قاصد الاستعانة يشتمل على الاستعانة، هذا هو في بدل الكل من كل، بدل البعض، بدل الاشتمال. أما بدل المباين بأقسامه الثلاثة مثل قولك إن تطعم زيدا تكسوه أكرمك، فتكسوه بدل من تطعم، بدل الغلط على قصد المتكلم أو نسيان أو إضراب على قصد المتكلم. بدل الغلط إن خطأ بلسانه، بدل النسيان إن خطأ بقلبه وجنانه، إضراب إن قصد ثم تبين فساد قوله أعرض عن الأول. فإذا إن تطعم زيدا تكسه بدل من تطعم، إما غلط أو نسيان أو إضراب على حسب قصد المتكلم. هكذا هو البدل بأنواعه الثلاثة، بدل المباين يعني. نعم بارك الله. أما بدل الكل في الكل لا بد من يعني موافقة. جاء زيد أخوك، هكذا. سافر الزيدان أخواك. مررت بالهندات أخواتك. فالبدل لا بد موافق مع مبدل منه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتنس. أما الإعراب في كلها. ما أصلا بدل البعض، ضربت زيدا عينيه، عينيه مثنى، زيد مفرد عينيه مثنى، زيد مذكر عينين مؤنث كذلك. بدل عينين لم يوفق مبدل منه وهو زيد في الإفراد ولا في التذكير، بل عينين مثنى ومؤنث. أم مثلا بارك الله، لأن عين مؤنث سمعي، بدل الاشتمال، أعجبني زيد أخلاقه، بدل أخلاقه لم يوافق المبدل منه وهو زيد في الإفراد والتذكير، لأن زيد مفرد أخلاق جمع، زيد مذكر أخلاق جمع التذكير، جمع التكسير، مؤول بالجماعة مؤنث، بل وقع بلفظ الجمع والتانس، فالتانس فإن لفظ أخلاق مؤنث لأنه مؤول بالجماعة، كما يقال هذه أخلاق جميلة ولا يقال هذه أخلاق جميل، ما يقال. إذن فقط الشروط التسعة في بدل الكل في الكل، أما الشروط الأربعة في إعراب يعني رفع نصب جر جزم في جميع يعني أنواع البدل بارك الله. أما الموافقة في الإفراد تثنية والجمع والتذكير والتانيس ليس في صائر البدل إلا في بدل الكل من الكل. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخ. وفيكم حياكم الله. ما عندكم سؤال أرسلوا إذا كان سؤال في الواتساب إن شاء الله. يا جزاكم الله. إضافة أل على كل يجوز؟ أل لا، هذا لا في الكل من الكل. في الفصيح لا يجوز، وقد ذكر الشيخ ابن هشام في الشرح هذا، أل لا تدخل على كل ولا على البعض، فإنهما معرفان. هذا قول يعني أكثر يعني النحويين. نعم بارك الله. يعني لا يجوز إدخال أل على كل. يقول وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس، لكن استعمل الناس، ولكن لا تدخل أل على كل ولا على البعض. نعم بارك الله. جزاكم الله خيرا. لأجل هذا يقول العلماء بدل الشيء من الشيء هكذا. نعم حياكم الله. بارك الله فيكم. حياكم الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.